وعدت بإلغاء عينيك من دفتر الذكريات، ولم أكن أعلم أني سألغي حياتي، ولم أكن أعلم أنك رغم الخلاف الصغير أنا وأني أنت. وعدتك أن لا أحبك، يا للحماقة، ماذا بنفسي فعلت؟ لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟